ويريد لك الضلال، ويريد أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء، والذي يريد خيانتك وخديعتك، والذي يريد إطفاء نور الله، ويريد التحاكم إلى الطاغوت لا إلى كتاب الله، هل يمكن أن يوثق به أو يحسن الظن به فضلاً أن يتبع وأن يتخذ دليلا؟ إن ذلك لهو الضلال البعيد. عباد الله، إن الله يحب ويريد ويشاء، والكافرين يحبون ويريدون، ولن يقع إلا ما يريد الله وفق حكمته ومشيئته ودفع الناس بعضهم ببعض، فلربما يعلو الباطل، والله قدر ذلك وإن كان لا يحبه سبحانه. ولكن لماذا؟ بسبب تخلي أحباء الله، أحباء الله عن نصرة دينه وتمسكهم به وركونهم إلى ما يركن إليه الأعداء، حيث يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والله تكفل للمسلمين بالنصر إن نصروه باتباع شرعه وإعلاء كلمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر عباده المؤمنين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدلنا على مراد الله وأن يبصرنا بما يريده أعداؤه لنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا محمد بن عبد الله. اللهم يا ربنا صل عليه صلاة دائمة ما دام الليل والنهار، وصل عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار. اللهم يا ربنا فأحينا أعزة على سنته، وتوفنا شهداء على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا عزيز يا حكيم، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم اخذل من خذل الدين يا رب العالمين. اللهم اهدي ولاتنا وولاة أمور المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اهدهم، اللهم اهدهم سبل الرشاد. اللهم اهدهم سبل الرشاد. اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا فكن لهم في اليمن، اللهم كن لهم في اليمن. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم، وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، فكن لهم في الشام، في سوريا، اللهم كن لهم في حلب حيث يقصفون. اللهم كن لهم في حلب حيث يبادون. اللهم يا ربنا فكن لهم في حلب حيث اجتمعت عليهم الخصوم. اللهم يا ربنا أنت وليهم، أنت وليهم، والكافرين لا مولى لهم. اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اجمع كلمتهم على الحق. اللهم اجعلهم غصة في حلوق الظالمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم كل لإخواننا المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا عظم الصدع وكبر، اللهم عظم الصدع، اللهم يا ربنا عظم الصدع. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم فارتقه وارأبه يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، كل إخواننا ولا تكن عليهم، واجمع كلمتهم الحق المبين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا في للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم ولا تنسوا إخوانكم.